وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد تبين معنا في الدرس الماضي أن الشرع جاء بالعدل ألا له الخلق والأمر فالخلق خلقه والشرع شرعه ولا يصلح خلقه إلا بامتثال ما شرع وأن من سنته في شرعه وفي كونه أنه ما جعل المرأة كالرجل وأنه ما ساوى بينهما وأنه سبحانه جعل لكل اهتماما كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ابن عباس خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم فجعل هم ابن آدم التراب وجعل هم حواء ابن آدم فالنساء فيما بينهن في مجالسهن الخاصة يتكلمن غالبا عن أزواجهن والرجال في مجالسهم الخاصة فيما بينهم يتكلمون غالبا عن أعمالهم وأشغالهم وصنائعهم فالرجل ليس كالأنثى والمرأة مطموع فيها فما سلمها الشرع في خلوة إلا لزوج يستبيحها أو لمحرم يذب عنها ويحميها وأما أن تكون المرأة كالرجل وأن ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة وأن يقال إن البنت الشريفة وبنت الرجال كالرجال تخالط الرجال وتغشى مجالسهم وتخلو بهم ولا يخاف عليها فهذا يضاد سنة الله في شرعه وسنة الله تعالى في خلقه فالمرأة لها ميل وللرجل ميل ولكن سنة الله الغالبة أن تكون المرأة مطلوبة وأن يكون الرجل الطالب ولم يستثن ذلك فيما أخبرنا ربنا إلا في قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فكان هو المطلوب وكانت امرأة العزيز هي الطالب وكان هو الشاب وكانت هي الكبيرة وكان هو المستباح في القصر وكانت الصولة والجولة لها، ومع هذا فقد حماه الله، ولعل الله ييسر كلمة عن قصة يوسف والهم الذي وقع معه، لأن الخطأ في فهم الهم على ألوان وضروب. تبين لنا أن الخلوة ممنوعة بأدلة، وأن ما وقع من أحداث أو ما ورد في أحاديث تنبئ أو تشير إلى جواز الخلوة إنما كانت بثلاثة شروط: الأول كون المرأة صينة عفيفة، والثاني وجود الحاجة، ولا أقول الضرورة، فالحاجة أوسع من الضرورة، فالشهادة عند القاضي وأن تتعلم المرأة من الرجل هذه حاجات وليست ضروريات، فالضرورة إن تخلفت وقع بسبب تخلفها هلك أو موت أو بتر لعضو، أما الضرورة أما الحاجية إن تخلفت فيترتب على تخلفها شدة وحرج، الشرع رفع مثله في سائر مفرداته. والشرط الثالث قلنا الشرط الأول وجود المرأة الصينة، والشرط الثاني وجود الحاجة، والشرط الثالث تعذر وجود المحرم، غياب المحرم. فالأصل في العلاقة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل صورة، الأصل أن يبتعد الرجال عن النساء حتى بين يدي رب الأرض والسماء، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها، وأفضلها أولها. فالمرأة إن جاءت لصلاة الجماعة وصلت في المسجد الجامع أو المسجد الذي تقام فيه الصلوات، تصلي وتبدأ بآخر صف، والمسبوقة والمتأخرة تقف أمام الصف الأخير، فكلما تأخرت النساء قربت من الرجال، وكلما تأخر الرجال قربوا من النساء، فكانت بين يدي الله خير صفوف النساء أبعدها عن الرجال، وخير صفوف الرجال أبعدها عن النساء، وشر صفوف النساء أقربها من الرجال، وشر صفوف الرجال أقربها من النساء. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يدخل المسجد النبوي من الباب الذي تدخل فيه النساء، فقال: هل لا تركتموه للنساء؟ فقال ابن عمر: فلم يدخله بعد ذلك رجل. ونحن نقول من ذاك الوقت إلى هذا الوقت لم يدخل ذاك الباب رجل، لم يدخل المسجد من ذاك الباب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، لم يدخل المسجد رجل. إذن ينبغي ونحن نتذكر بعض ما وقع من في الشرع نصوص فيها نهي عن الخلوة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقلنا هذا في لا يخلون رجل بامرأة، الرجل والمرأة نكرة في سياق النهي، وهذا يفيد العموم. والعلة في المنع من الخلوة إنما هي الأنوثة، فالمنع عام في حق الشهواء والحسناء، في حق الصغيرة التي تشتهى، ليست الصغيرة التي لا تشتهى لفرة صغر، وفي حق الشابة، وفي حق الكبيرة، في حق السليمة، وفي حق المريضة، في حق المرأة ذات الخدر، والمرأة المجتالة، والمرأة البرزة التي تبرز لمجالس الرجال وتجرؤ على مخاطبة الرجال. فالنص عام والأصل المنع، وليس الأصل الجواز. الأصل في الخلوة المنع، وإن جازت فإنما تجوز بضوابط وضرورة، وهذه الضرورة يقدر بقدرها على حسب النازلة. كمس المرأة، مس المرأة الأصل في الحرمة، كسفر المرأة وحدها دون محرم كما سيأتينا. والعلة في منع السفر، في منع الشارع للمرأة أن تسافر وحدها، العلة على الراجح منع خلوتها بالرجال، سواء قبل السفر أو ما بعد السفر. فإن المرأة إن سافرت وحدها دون محرم فإن هذا من مظنة الخلوة بالرجال، وستأتينا النصوص قريبا إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أن السلف في تقعيدهم وفتاويهم وأحوالهم ووعظهم وإرشاداتهم امتثلوا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم حكم وأقوال وأشعار جميلة حسنة في هذا الباب. استنبط بعض السلف من قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى في الآية: ولا يعصينك في معروف، قال: أي لا يلحن ولا تخلو امرأة منهن إلا مع ذي محرم. ولا يعصينك في معروف، قال قتادة: لا يلحن ولا تخلو امرأة منهن إلا مع ذي محرم. بينما قال غيره كبكر بن عبد الله المزني قال: لا يعصينك في أمر فيه رشدهن، لا يعصينك في أمر فيه رشدهن. واعلموا أن أئمة الهدى ذكروا أن خلاف السلف في التفسير جله من باب خلاف التنوع إلى خلاف التضاد، ولذا المعنيان وكل ما يصح من طاعة فيها قربة لله تدخل في عموم قوله ولا يعصينك في معروف. فهذه تشمل الخلوة كما قال قتادة، المرأة لا تخلو إلا مع ذي محرم أو تخلو بزوجها فقط. ولذا من بديع كلمات ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في شرحه على الترمذي المسمى بعارضة الأحوذي على جامع الترمذي، قال كلمة طيبة، قال رحمه الله: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. المرأة إذا أصبحت كاللحم الكل يطمع بها، كاللحم المعلق، كاللحم الذي يعرض في الأسواق ويراه القاصي والداني، فيطمع الرجال بهذا اللحم. فيقول الإمام العربي: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه كل أحد يشتهيهن، كل أحد يشتهيهن إلا فمنع الشرع إلا المدافعة عنهن. قال: فحض الله عليهن بالحجاب ومباعدة الأشباح إلا مع من يستبيحها من زوج أو من يمنع منها وهم أولو المحرمية المحارم. ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخافة وهو الصفر، مقر الخلوة ومعدن الوحدة. حتى في الخلوة الشرع حتى في السفر، لأن السفر مظنة الخلوة ومعدن الوحدة، فمنع الشرع المرأة في نصوص عديدة أن تسافر إلا مع محرم كما سيأتي. تبين لنا ما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجالا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وكانت آنذاك تحته وتزوجها غير واحد، فرآهم أبو بكر فكره ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى إلا خيرا. ثم نادى بالناس صلى الله عليه وسلم، وهذا النداء محكم ثابت باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة وليس بمنسوخ. قال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. إذا حصل اضطرار من أن يدخل رجل على امرأة وقد غاب زوجها وليس بالإمكان أن تخاطب زوجها، فلا بد أن تكون هنالك حاجة كما قال: إلا ومعه رجل أو رجلا. المرأة صينة عفيفة والرجال أكثر من واحد اثنان أو ثلاثة، وهنالك حاجة تدعو لمثل هذا. الذي أريد أن أؤكد عليه: خلط وخبط وخطأ وزلل وخطل قائم في أذهان بعض من يدلس ويلبس على عباد الله. الفقهاء لما يذكرون الخلوة يقسمون الخلوة إلى قسمين: الخلوة الممنوعة وهي التي نتكلم عنها، ويتكلمون عن خلوة لها آثار شرعية تترتب عليها أحكام وحقوق، وهي ما تسمى عند الفقهاء بالخلوة الشرعية. الخلوة الشرعية لها شروط، من شروطها المكان المنغلق، تغلق الأبواب وتسدل الستور، وألا يكون بين الرجل والمرأة مميز فأكبر، وأن لا يوجد في حق الرجل والمرأة مانع حسي أو شرعي من الوطئ. قال المانع الحسي ألا تكون المرأة حائضا، والمانع الحسي ألا تكون حائضا، والمانع الشرعي ألا يكون أحدهما قد تلبس بصيام واجب، سواء صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام قضاء. قالوا إذا وجدت هذه الشروط فهذه خلوة شرعية، هذه تكون في حق من؟ هذه تكون الخلوة في حق رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ولم يدخل بها، فإذا جلس معها وغلق الباب والستور أرخيت الستور ولم تكن حائضا ولم يكن أحدهما صائم صيام واجب ولم يكن بينهما مميز ولد مميز فأكبر ذكر أو أنثى، أخت صغيرة لها أو أخ صغير لها، وقعت الخلوة الشرعية. ما هي الأثر المترتبة على الخلوة الشرعية؟ إن طلق لها المهر كاملا، بل على رأي الأئمة الأربعة، على رأي الخلفاء الراشدين الأربعة، على رأي الخلفاء الراشدين الأربعة إن طلق عليها العدة. ليس كل من خلى بزوجته استطاع أن يأتيها، فإن كان قد قصر الزوج في إتيان أهله فلماذا تحرم المرأة من المهر متأخر، ولماذا لا تعتد؟ وكذلك في حق من طلق امرأة، من طلق امرأته ثم خلى بها هذه الخلوة بهذه الشروط، فهل تكون الزوجة قد انقطعت عدتها بهذا النوع من الخلوة أم لا؟ هذه أحكام خاصة في حالات خاصة، وليست هذه الأحكام بين الأجنبي والأجنبية، بين الرجل وبين المرأة التي لا تحل له. بعض شياطين الإنس ينقل ويوثق من بطون كتب الفقهاء ويذكر المصادر والجزء والصفحة ويعلم شباب وشابات الجامعات والكليات ويقول هذه شروط الخلوة. فلو أن رجلا جلس مع امرأة في حديقة عامة أو جلس معها في مكان يراه الناس فهذه ليست خلوة، هذا تلبيس وتدليس، هذه ليست خلوة شرعية التي خصها الشرع في حق من كتب على امرأة عقد على امرأة ولم يدخل بها. أما الأجنبي مع الأجنبية فالأصل في اللقاء بينهما المنع، الأصل في إلقاء السلام بينهما المنع، الأصل أن المرأة لا تقرب الرجل والرجل لا يقرب المرأة إلا لحاجات وبضوابط وقواعد مذكورة عند العلماء. أما أن نجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة فيها إذن ويجلس الشيخ في حلقة وكتف التلميذة والمريدة مع كتف المريد ولما يذكرون ويتمايلون كل يضرب كتفه بكتف الأخرى ويقولون هذه حلقات ذكر لله، هذه حلقات ذكر للشيطان، وهذه خلوة حرام والشيطان بينهما. فالخلوة المذكورة عند العلماء في الخلوة الشرعية بالشروط التي يذكرونها ليس هذا محلها ولا هذا موضعها، وهذا تلبيس وتدليس وكذب على أئمة الإسلام، وهذا شعار لبعض الضالين المارقين المتساهلين في كشف العورات والمتساهلين في العلاقة بين الرجل والمرأة. حتى الواحد حتى الشيخ يجلس يلقد الطلبة والطالبات، خذ منها ما تريد إلا العلاج، ثم اغتسل وصلي ركعتين ذهب ذنبك وزال وزرك وافعل ما شئت. هو يلقد الناس هذا التلقين ويزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وهذا زور وهذا يخالف الأحاديث الشهيرة ويخالف فهم السلف للآيات كما قال قتادة، ويخالف مواعظ السلف ونصائح السلف وخوف السلف على أنفسهم من فتنة النساء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء، إيش هذا الممنوع؟ هذه خلوة بإغلاق أبواب وعدم وجود مميز، إياكم الدخول على النساء. قالوا الحمو، قال الحمو الموت، المنع الدخول. نعم كلما تستحكم الخلوة اشتدت الحرمة، يعني ليست حرمة من جلس مع امرأة في الشارع أو في حديقة عامة كحرمة من جلس في بيت ومعه صغار، وليست حرمة من جلس هو إياها في الصالون دون الصغار كالحرمة مع الصغار، وليست حرمة من غلق على نفسه الباب كحرمة من جلس في المجلس العام، لكن كلها خلوة وكلها من الصور الممنوعة التي لم يسمح بها الشرع. إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الرجل على بيت أخيه وجلوسه ينتظر أخاه عند قدومه ولا يوجد في البيت إلا المرأة، جعله النبي موتا. قال الحمو الموت، الموت الذي يفتك بالدين، أو الموت الذي يفتك بالمرأة ومصيرها ويجعلها على ألسنة الناس، يقدح الناس في عرضها ويدخل الشك في قلب بعلها فينتهي المآل إلى تطليقها، فكان طلاقها موتا. سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. قالوا أرأيت الحامو، أرأيت الحامو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحامو الموت. ولذا إخواني العلة في حرمة الخلوة إنما هي الأنوثة كالسفر، فالسفر لما كان السفر من مظنة الخلوة بالمرأة، سواء كانت الخلوة قبل السفر أم في أثنائه أم بعد الاستقرار والوصول للمكان المراد، فهذا منعه الشرع حتى مع وجود عدد من النساء أو وجود عدد من الرجال. يعني لو خرج مجموعة من الناس والمرأة لا محرم لها، فالمرأة سيخلو بها الرجال، وحينئذ بمجرد مظنة وجود الخلوة منع الشرع المرأة من السفر. ولذا العلماء ينصصون أن علة منع المرأة من السفر إنما هو الأنوثة، وهذا أمر مجرب، فالمرأة التي تكون وحدها يطمع فيها وهي عرضة لفساد دينها وخلقها، وتتعرض كما تتعرض الشاة القاسية التي يطمع الذئب بها، فالذئب إنما يطمع في الشاة الشاذة البعيدة، فالشاة يطمع، فالشيطان يطمع بها، وهذا أمر مجرب. فالمرأة إن خرجت حتى للأماكن التي لا سفر فيها ومعها من الرجال من زوج أو أخ أو محرم، فتكون هي في نفسها أكثر حشمة، وتكون أبعد من أن تفتن أو من أن تفتن. ومن الأمر المجرب الملاحظ الذي لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، أن المرأة إن كانت مع مجموعة من النساء في السوق تتعرض للملاحقة بما لا تتعرض له لو كان معها رجل، بما لا تتعرض له لو كان معها رجل، لو كان معها زوج أو كان معها أحد من محارمها. فما دامت أن العلة الأنوثة، لذا لا فرقة، لا فرقة بين الحسناء والشوهاء، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، لا فرق بين العجوزة والشابة، لا فرق بين المجتالة التي تخشى مجالس الناس وبين ذات الخدر التي تبقى في بيتها ولا تخرج، لا فرق بين المرأة وحدها وبين المرأة مع جماعة، لا فرق في ذلك. ولذا نصص أهل العلم أن المرأة التي لا تجد محرما في الحج فليس الحج واجبا عليها، ولو ذهبت المرأة للحج دون محرم فعلى مذهب جماهير أهل العلم تأثم وحجها صحيح على مذهب الجماهير، بناء على تفريع قد درسناه وأصلناه وفصلناه في متى يقتضي النهي الفساد، في متى يقتضي النهي الفساد. وهذا وارد في أحاديث عديدة شهيرة، قسم كبير منها عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبعضها ممن فرد به أحدهما عن الآخر. فمثلا أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبتني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. لا تسافر المرأة مسيرة يومين في حديث أبي سعيد إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وفي صحيح مسلم بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز لك تقول لزوجتك اذهبي للطبيب مع وجود الطبيبة، حتى أن العلماء قالوا الطبيبة الكتابية والكافرة مقدمة على الطبيب المسلم، والطبيبة المسلمة مقدمة على الطبيبة الكتابية، بناء على قوله أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. فإذا اضطرت المرأة فلم تجد الطبيبة المسلمة ولا الطبيبة الكتابية، أو وجدت ولم تنتفع فأصبحت في حكم المعدوم فأرادت أن تذهب للطبيب، فلا يجوز أن يخلو الرجل الطبيب بالمرأة. وإخواننا الأطباء الثقات الذين يتقون الله من أفاضل الأطباء يسألون، سألني غير واحد من الأطباء قال: هل يؤاخذنا ربنا عما نجده في أنفسنا عند فحص النساء؟ الرجل رجل، والرجل لما يمس المرأة يجد في نفسه، وإياك أن تظن أن الرجل والطبيب ملك وأنه كالآلة. الطبيب التقي يجد في نفسه ويتورع ويخاف، يخاف الله عز وجل. ولذا لا يجوز للطبيبة للطبيب أن يخلو بالمريضة، أن يغلق الغرفة ويبدأ يفحص، ولا يجوز العكس أن تخلو الطبيبة بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها محرم. اذهب مع زوجتك للطبيب، إذا اضطرت أن تذهب للطبيب ولم تجد الطبيبة. ويقول: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم أو إلا مع ذي محرم. هذا هو الشاهد، لا تسافر، أطلق السفر. حديث ابن سعيد فيه يومين، فيه يومان. حديث ابن عباس أطلق السفر، وفي صحيح مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من أجل التهييج والإثارة، إثارة الخوف والتقوى من الله. المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز لها أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام أو في الرواية ثلاث ليال إلا مع محرم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها. وفي رواية في هذا الحديث لمسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم. وفي رواية أخرى لمسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة عليها. هذه الروايات وهذه الأحاديث تفيدنا أشياء. أولا، النهي يقتضي التحريم، فيحرم على المرأة أن تتلبس بالسفر إلا مع ذي محرم. ثانيا، العبرة بالسفر، فكل ما يسمى في أعراف الناس سفرا فالحكم معلق به. ولذا في رواية عند أبي داود: ولا تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. والبريد مسيرة نصف يوم، أيضا في رواية أبي داود البريد مسيرة نصف يوم. يعني إيش مسيرة نصف يوم؟ يعني لو سافرت امرأة من عمان وأهلها في إربد أو الرمثة أو معان أو العقبة تحتاج لنصف يوم من بين خروجها من بيتها حتى أن تصل بيتها، والعقبة تحتاج لأكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر بريدا. فالعبرة بالسفر. اختلاف هذه الألفاظ اليوم والليلة، اليومين واليوم والليلة، واليوم وحده والليلة وحدها وثلاثة أيام وحدها، اختلاف هذه الألفاظ إنما كان باختلاف حال السائلين. فكل ما يسمى سفرا بغض النظر عن المدة فالأصل فيه المنع. الرواية التي فيها عدم حل ثلاثة أيام لا تبيح حل مسيرة يومين، والرواية التي فيها حل مسيرة اليومين، حرمة مسيرة اليومين، الرواية التي فيها حرمة مسيرة ثلاثة أيام لا تحل مسيرة اليومين، والرواية التي فيها حرمة مسيرة يومين لا تحل السفر الذي فيه مسيرة يوم. لماذا؟ لأن الواجب الأخذ بأقل ما قيل. فإن أخذنا بأقل ما ورد نكون قد أخذنا بجميع الأحاديث. والقاعدة عند أهل العلم الإعمال للإهمال، الواجب أن نأخذ بجميع ما ورد في الباب، وحتى نأخذ بجميع ما ورد في الباب يجب الأخذ بأقل ما قيل. فحرمة ثلاثة أيام لا تحل اليومين، لأنه قد ورد في محل اليومين دليل خاص. وحرمة اليومين لا تحل اليوم، لأنه قد ورد في اليوم دليل خاص. وحرمة اليوم لا تحل بضع اليوم، لأنه قد ورد في البريد وهو مسيرة نصف اليوم دليل خاص. فإذا الأحكام في السفر ما دام يسمى هذا سفر فهذا ممنوع. طيب امرأة تخرج لغير سفر، هل يجب أن تخرج مع ذي محرم؟ لا. امرأة تريد أن تزور أمها القريبة أو أن تركب ولكن ركوبها لا تخلو بالرجال، لا تكون بينها وبين الرجل في التاكسي وحدهما معها ابن مميز، أو تريد أن تمشي للسوق، هذا ليس بسفر، وهذا الأصل فيه الحل وليس الحرمة. ولكن هذا يحتاج إلى معرفة أحكام شرعية تخص اللباس وتخص الزينة، وهذا ما سيأتي بيانه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا العلماء لما يمنعون المرأة من السفر لا يفرقون بين أنواع السفر، لا يفرقون بين السفر المباح وسفر الطاعة. شو سفر الطاعة؟ سفر الطاعة طلب العلم، سفر الحج، سفر العمرة، سفر الجهاد في سبيل الله. والسفر الحلال سفر النزهة، وسفر الذي يترتب عليه ربح مادي تجاري. فجميع أنواع السفر سواء كان طويلا أم قصيرا، سفر طاعة أم سفر حلال، حتى سفر المعصية، لأن الشرع في سفر المعصية ما جعل سفر المعصية كالمعدوم، عامله معاملة الموجود. فهذا السفر لا يحل شرعا إلا مع محرم. فجميع أنواع السفر لا تحل إلا مع محرم. لا عبرة بأنواع النساء كما ذكرنا، المجتالة والبرزة والكبيرة والصغيرة. فالشرع في جميع الأحكام السابقة قال لا يحل للمرأة، والمرأة وصف ظاهر منضبط تشمل المرأة الأنوثة، العلة الأنوثة. فلا عبرة بالصغر والكبر والديانة وعدم الديانة. فالمرأة التي تذهب وحدها وتسافر إلى بلاد، تنتقل من بلد إلى بلد وتقول ابن الرجال لا يخاف عليها، هذه لا تؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان اللازم والإيمان الواجب، ولا تتقي الله عز وجل وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الإحصاء كان قديما عند الصحابة، وكانت النفوس التي تريد أن تقاتل تحصى بالاكتتاب، يعني تسجل في ديوان حتى يعرف عدد الجنود الذين سيذهبون للغزو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلن عن الغزوات. فيقول ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وحج مع امرأتك، أي لا تخرج الجهاد، لا تخرج للجهاد، اترك الاكتتاب، اترك الاكتتاب ولا تكتتب لأن تخرج مجاهدا في سبيل الله، ولا تجعل زوجتك تحج وحدها، وإنما حج مع امرأتك. فكان هذا دليلا لجماهير العلماء أن المرأة التي لا تجد محرما فالحج يسقط من ذمتها. طيب، المرأة الآن تمنع أن تسافر إلا مع ذي محرم، لماذا؟ مخافة أن يخلو بها الرجال قبل السفر وأثناء السفر وبعد السفر. من ألاعيب الشيطان بضعاف الدين والعلم والعقول رجالا ونساء، ولسيما في الحج، وكنا أيام الجهل نرى هذا، ولكن ولله الحمد والمنة في هذه الأيام قلت هذه الظاهرة وكادت أن تزول. كنا نسمع وتبلغنا أخبار بيقين بما يسمى بالمؤاخاة بين الرجل والمرأة، هي ما تجد محرما لها فتذهب لرجل وتقول له وأخيك في شرع الله، أنت أخوي شرع الله في الحج، يذهب معها وهو أجنبي عنها وتؤاخيه وتعامله معاملة أخيها، وهذا أمر حرام، وهذا افتئات على الشرع، وهذه من الحيل المحرمة. وقد وقع كل منهما في المحذور، الرجل وقع في المحذور والمرأة وقعت في المحذور، وزيادة على هذا المحذور وقعوا في التلبيس والغش والافتئات والاعتداء على شرع الله. لو سألت أرادني فلان لتزوجني أقبل أو لا أقبل؟ إيش نقول لها؟ وأجنبي عنك، فهذه المؤاخاة لا معنى لها، هذه المؤاخاة لم تحرمك عليه، ولو أنه أتاها فلا يعامل معاملة من أتى إحدى محارمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم مستدرك، يقول من أتى إحدى محارمه فاقتلوه، من أتى محرما من محارمه يقتل، سواء كان ثيبا أم كان مكرا. فهذا لو أتى هذه المرأة ولم يكن ثيبا يجلد ولا يقتل. لماذا لا يقتل؟ لأن الكلام الذي جرى بينهما والمؤاخاة التي عقدها الشيطان بين هذا الرجل وتلك المرأة لا عبرة بها في الشرع ولا ثمرة لها ولا أثر، وهي ليست محرما له ولا هو محرم لها، فكل منهما أجنبي عن الآخر ويعاملا معاملة الأجنبي. فهذه المؤاخاة الحمد لله في هذه الأعصار بدأنا من فضل الله تعالى لا نرى لها حسا ولا نسمع لها خبرا ولا نرى لها أثرا، ببركة العلم وطلبة العلم نضر الله وجوههم وكثرهم وحياهم وبياهم ووقع وجعل البركة فيهم وفي تقريراتهم. قبل أن أذكر بعض الصور المحرمة في الخلوة، ولعلنا أدركنا الفرق جليا بين الخلوة الشرعية والخلوة المحرمة، وأن عدم التفريق بينهما سبب من أسباب الوقوع في الزلل، أذكر لكم بعض أحوال السلف وبعض مواعظ السلف في موضوع الخلوة مع النساء. يقول الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك عنه البيهقي في الشعب وجزم به الإمام الذهبي في السير في ترجمته، قال: ألا تروني أني لا أقوم إلا رفدا، لا أستطيع أن أقوم وحدي، لا أقوم إلا وقد يمسكني واحد منها هنا واحد منها هنا. وفي هذا كناية عن كبر سنه وثقل جسمه وضعف بدنه وخور قوته. ألا تروني أني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لينا أو ما لين لي من الطعام، لا أستطيع أكل أي طعام. كبار السن لا يستطيعون أن يأكلوا أي طعام. يقول: وقد مات صاحبي منذ زمان، وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس. ما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي ولو أن لي ما تطلع عليه الشمس. تطلع عليه الشمس يعني جميع الدنيا. مخافة أن يأتي الشيطان فيحركه على أنه لا سمع له ولا بصر، يعني لا رغبة لي بالنساء، ومع هذا فإني أخشى على نفسي. وكان عطاء بن أبي رباح يقول كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء، يقول: لو تمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن على نفسي من أمة شوهاء. أمة ذميمة ليست بجميلة، لا آمن على نفسي أن أخلو بها. ويقول السمعاني في ترجمة شيخه عبد الخالق بن زياد، يقول: أمر بعض الأمراء بضرب بعض الصالحين، وهو عطاء الفقاعي، في محنة 100 جلدة، فمطح على وجهه فكان يضرب حتى وصل إلى 60، فشكوا كم ضرب، 50 أو 60. فقال عطاء لهم يعني المضروب، قال: خذوا بالأقل احتياطا. قال: فجلدوه وأرادوا أن يهينوه فحبسوه مع النساء، فحبسوه مع النساء. قال: فقام يجهد من الضرب، وقام الأترسة بينه وبينهم، بدأ يجمع الأشياء يجعلها فاصل بينه وبين النساء. وقال عطاء: هذا نهى النبي عن الخلوة بالأجنبيات، نهى النبي عن الخلوة، تحاشى أن يخلو بهن حتى في السجن. وهذا أيضا مذكور عند الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد رقم 20. وكان ميمون بن مهران يقول: لئن أؤتمن على بيت المال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة. تعطيني جميع مال المسلمين، تكون أمانة عندي، أتحمل هذه الأمانة بنفس منشرحة، وأهون علي من أن تجعل امرأة واحدة عندي. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: لئن أؤتمن على بيت من در، يعني من درر وجواهر، أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول كذلك: ائتمني على بيت مملوء مالا، ولا تأمني على جارية سوداء لا تحل لي. ولذا أخرج الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلو بالنسوان. من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أهل الأهواء. إن أردت أن تكرم دينك ابتعد عن أهل الأهواء، لا تنشغل بهم، لا تجلس وتناظرهم، لا تخاصمهم، اهجرهم، ابتعد عنهم فإنهم جرب. وروى أبو نعيم في الحلية عن يونس بن عبيد قال: ثلاثة احفظوهن عني، لا يدخل أحدكم على السلطان ولو كان يقرأ عليه القرآن، ولا يخلون أحدكم مع امرأة شابة ولو كان يحفظها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. أصحاب البدع الذين لا يعظمون النصوص الشرعية لا يمكن السمع منهن. وكذلك ميمون بن بهران قال كما عند أبي نعيم في الحلية: ثلاث لا تستهين بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. وكان عمر بن عزيز يقول: إني أوصيك، يقول لميمون بن مهران: إني أوصيك بوصية، إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم، وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن. هذا في الجزء الخامس أيضا من الحلية. هذه بعض آثار السلف، تبقى بعض التطبيقات والإجابة على بعض الأسئلة. هذا إن شاء الله ما سنقوم به في درسنا القادم، ولعلي أكون قد مهدت وأصلت وبينت يعني الحكم العام للخلوة، وأصبح الحكم بإذن الله تعالى واضحا في كثير من التطبيقات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.